يطوف بالقدرة الإلهية حتى وصل إلى جلال العظمى في 80,000 سنة ثم سجد هذا النور نور النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سجد لله تعظيما فتتقى والنجوم وضوء النهار وضوء الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نور النبي فنور النبي الأعظم مشتق من نور الله جل جلاله ونور أمير المؤمنين مشتق من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكلالة وتشرفت لما جنابك قد بدا على رسول الله وتباشرت بالحمل عاملة الرضا وعلت مقاما فاخرا عيان وممجدا على رسول الله وكواكب الاشراق في افق الهدى طلعت ومصباح الكمال لتوقدا على رسول الله وصدق الشاعر حيث يقول أفلح من اللهم انظر إلينا بعين اللطف والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا يا ربي وعن إخواننا من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصار أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحال الوحال عجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا شاف مرضانا اقضي حوائجنا واكفقنا في أعمالنا أعن على أنفسنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى قضاء الحوائج وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها أبو